هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر سهرة مع دوزان يفن. من عالم الأوزان لسحر الألحان هنسمع ونتسلطن واحنا ظبطين الدوزان. دوزان يا فن. التقديم ميادة الفيشاوي. الإعداد والإخراج دعاء كامل. الدوزان يعني ضبط أوتار الآلات الموسيقية، وإحنا في دوزان يا فن هنضبط ودانك وأوتار قلبك على غنى وموسيقى ونغمات تراثنا المصري. هنتكلم عن كل عناصر الغنوة، يعني الكلمة والغنى واللحن. وفي كل سهرة هيكون معانا نجم ومبدع وعبقري مصري من قوتنا النعمة. هنتكلم وندندن ونغني معاه ونظبط من جديد ويا الدوزان. دوزان يا فن. في دوزان يا فن بيسعدنا يكون معانا عبقري من عباقرة مصر في الموسيقى. وزي ما انتم عارفين انه برنامجنا هو عباقرة مصر، ودوزان يا فن مخصص لعبقري من عباقرة الموسيقى. النهارده معانا ابرع عازفين جيله وصاحب لون مختلف ومميز النكهة والروح. لو هنوصفه نوصف موسيقى ضفنا النهارده هنقول انها البهجة والشقاوة والمرح وتيمة شرقية حلوة بس بروح غربية. الموسيقار الجميل نبيل علي ماهر، أهلا وسهلا بحضرتك معانا في دوزان يا فن. أهلا بحضرتك، ده كلام كبير والله. لا قد وأكثر فن الحقيقة أنه مع حضرتك كمان خارج الهواء أو خارج التسجيل الكلام مع حضرتك ممتع جدا، ربنا يكرمك، فتستحق أكثر بكثير قوي. نبيل علي ماهر وهو موسيقار وعبقري مصري. الحقيقة أن موسيقى حضرتك فعلا هي روح البهجة والشقاوة والمرح. يا ترى النشأة والموهبة منذ الصغر كان لها عامل في ظهور الموسيقى وبروحها وبشقاوتها وبهجتها اللي احنا بنسمعها؟ يعني أنا طبعا أنا بلعب مزيكا من وانا قبل ما اتكلم، انا كلامي اتاخر شويه، يعني سنتين يعني مثلا، سنتين او ثلاثه مثلا ابتديت اتكلم، قبل كده ما اتكلمش، من سنه وكذا شهر بلعب مزيكا. وبعدين كنت في الارياف ومامتي بتسمع موسيقى حديثه اوروبي على جراموفون كده من اللي بيتملي بمنافيلا، وبابايا بيلعب عود، كان دكتور بس بيلعب عود، بيحب يلعب عود وبيسمع كلاسيك وبتاع. وانا في مدرسه الاقباط الابتدائيه المشتركه فبسمع تراتيل، وفي البلد بسمع طبعا اغاني مصري عاديه وتلفزيون ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد المطلب يعني بيت كده اجواء فنيه في كل الانواع. قصدي ان التوليفه المدخول الموسيقي او الفني عندي كان تنوع جدا، وشرقي وغربي، شرقي وغربي واجنبي ومودرن وقديم وكده. وبعدين ما جينا مصر بقى كملت. انا ما وعاش على نفسي غير انا عضو في فريق المدرسه، يعني انا فريق موسيقى، فريق موسيقى طبعا في المدرسه من وانا صغير لغايه ما خلصت ثانوي. يعني كان ليها المدرسه دور في انك انت تعزف؟ طبعا شجعتك. لا يعني انا على طول لما بخش في فريق الموسيقى عشان اشتغل بيلاقوني موهوب وبخش على طول، تفرض نفسك يعني عمري لا لا يعني عمري ما كان عندي مشكله في الحكايه دي. يعني انا على طول عايز العب في فريق الموسيقى الاقي نفسي بلعب في فريق الموسيقى، غالبا لاني كنت شاطر جدا يعني وانا صغير طفل. ربنا كان يعني مديني موهبه الموسيقى من وانا صغير قوي وكانت واضحه. بس يعني والدك طبيب واكيد كل طبيب عايز ابنه يبقى طبيب زيه. ايوه ما هو كان عايز يبقى. عملت ايه بقى في الموضوع ده؟ تمردت طبعا. اصل هو خلي بال حضرتك احنا في الوقت اللي انا كنت اول ما ابتديت العب مزيكا بجد بقى يعني مين مش في فريق المدرسه كان عندي 16 سنه. ف 16 سنه سنه 70 كان اللي يتخرج من كليه من اي كليه يعني في الجامعه بعد 5 سنين ولا 4 سنين ولا بتاع ياخد 17 جنيه هي كل شهر. وانا في اول وانا عندي 16 سنه طفل كده فاصل كده 90 جنيه بعد 3 اشهر 120 جنيه. بتعمل حفلات الاول في النوادي وبعدين في المتنيهات وبعدين يعني الموضوع تطور. ففي سنه كنت باخد 210 جنيه في الشهر. 210 جنيه ده مبلغ ضخم جدا جدا جدا جدا. ازاي تقنعي ولد مراهق مش عارف مصلحته قوي بمنطق انه مش مهم ال 17 جنيه اللي هتاخدها انت بعد كده هتبقى مش عارف ايه. هو شايف ان دلوقتي انا بعمل حاجه اللي انا عاجباني تكمل اكمل مظبوط. لا انا كملت الحمد لله بس كملت لاني كنت شاطر في التطالب يعني دايما يطلع الاول يطلع التاني فبعد المزيكا بقيت اطلع الثامن العاشر مش قصه يعني برضه شاطر يعني وبتخرج خدت ثانويه عامه ودخلت كليه التجاره وتخرجت منها وبتاع وبعد ما اتخرجت دخلت كونسرفتوار لان ده كان حلمي بقى من الاول. وكانت استاذتي رئيس قسم البيانو الله يرحمها مدموزيل استرولوجو تحبيني جدا وعملت لي خطه ان انا في 3 سنين انط 10 سنين وابقى معيد وكانت تقعد كنت اروح لها في حدائق القبه في بيتها قبل ما تديني درس. دي ست اوامر مهمه جدا وقويه جدا والدرس عندها بالخناق يعني كنت تقعد ساعه تقعد تسمعني وانا بلعب لان انا كنت شاطر جدا وبلعب مين موهبتك كانت مبهوره هي. كورس مكثف في الكونسرفتوار وكملت بعد كده بعد سنه ونص قلت للمدرسه استرولوجو بقى انا مش هقدر اكمل القصه دي لان انا مش عايز وبتاع. طبعا قعدت تحاول تقنعني وبتاع قلت لا يعني زعلت جدا وما كملتش. انا من قبل ما اخش الكونسرفتوار وانا بذاكر يعني انا المزيكا طول عمري بذاكر مزيكا سماع مزيكا كتير تطليع مزيكا كتير قرايات كتير لعب واحتكاك بموسيقيين كتير وانا كنت كل 3 اشهر اغير فرقه يعني مستواي كان بيبقى مثلا ضعيف في الاول وبعدين مستواي يعلى بعد 3-4 اشهر اروح فرقه تانية احسن وهكذا. فكل فرقه بريبرتوار جديد باغاني جديده اطلعها تاني. فبدل ما الواحد مثلا متوسط تطليعه في الاول بيطلع 30-40 اغنيه مثلا عشان الفرقه وبعدين 10 اغاني في السنه انا كنت بطلع 200 اغنيه في نقدر نقول نبيل علي ماهر من مدرسه انه الممارسه والاحتكاك والخبرات بين الموسيقيين والاطلاع على ثقافات اخرى هي اللي علمتك اكتر من انك انت تدرس في معهد ربما ده اتجاه او مدرسه يعني جايز يكون معايا تجربتي الخاصه كده بس ما فيش حاجه اهم من حاجه يعني هو هي المساله كلها انت بتاخدي معلومات تاخديها بقى عن طريق الاحتكاك تاخديها عن طريق المدرسه تاخديها عن طريق الكليه من الانترنت دلوقتي فينا. انا اعرف ناس شباب صغيرين علموا نفسهم وهم شاطرين جدا جدا جدا من الانترنت هو مع نفسه كده على الانترنت. فالدنيا بتتغير مش مهم انت بتاخدي المعلومه ازاي الواحد لازم يطلع على ثقافات اخرى عشان كده الموسيقى الغربيه اثرت فيك. هل انت كنت مطلع على الموسيقى الغربيه اكتر حبيتها اكتر؟ شوفي هو طبعا الموسيقى الغربيه متفوقه في بعض الحاجات اهمها الهارموني. الموسيقى الشرقيه المعتاده مونوفونيك يعني ميلودي وبتلعب كل الهارموني في الموسيقى الغربيه طبعا ميزه عبقريه ومهمه جدا وشدت كل الموسيقيين من زمان جدا من ايام سيد درويش يعني المساله مش حديثه وايام تحيه كاريوكا وافلام وبتاع كانوا بيعملوا رومبا وسامبا دي نكهه غربيه طبعا ده مش معناه ان الموسيقى الشرقيه مش متميزه كمان في حاجات. الموسيقى الشرقيه الحقيقه اغنى في حاجات تانية كتير. المقامات مثلا والربع تون وانا ما كنتش عارف ان الربع تون حتى كنت بتصور ان هم 12 نوتة ويبقى 24 لا ده في تون يعني في تقع بعض النقط الربع تون مش 50%. انا اكتشفت الحكايه دي لما ابتدى يبقى في اجهزه اقدر اظبطها 50% ناقص كده وبتبقى دي الربع تون. فاجي العب حجر عبد الوهاب الاقي النوته مش مظبوطه. ما انا عاملها ربع تون اهي, الربع تون الفاضيز مثلا بتاع عبد الوهاب مختلف. اقعد انا العب فيها لغايه مظبوطها تطلع مثلا مش فاكر كانت كام في المية يعني, انما مش 50% كانت 40 حاجه حاجه ليها طعم مختلف. وانا كنت في الاول اجي العب مثلا اغنيه فيها ربع تون انا مش عارف, وانا طفل يعني مش عارف ان دي فيها ربع تون, انا مش عارف الاغنيه وحافظها واجي العبها على البيانو مش راضي تطلع نشاز في ايه. ولذلك انا بقى الجريمه القصوى بقى اللي بتحصل العكس كده, ان حاجه فيها ربع تون يلعبوها بنص تون ويذيعوها في التلفزيون وفي الكارثه دي جريمه متكامله الاركان. ده تشويه متعمد غالبا, اذا كان جاهل جايز, بس العموم ده تشويه متعمد لطمس الموسيقى الشرقيه وجمالها. انا وظيفتي في ان انا منبهر بالغربي المفروض يعني ان انا اخد الثقافه دي واحاول اطور بيها الموسيقى الشرقيه بحيث انها الناس كلها تسمعها وتتقبلها. هدفك العالمي زي مثلا بعض النماذج قدروا يعملوا حاجه شبه كده كتير يعني. انت عملت فرقه سنه 1970 اول فرقه عملناها كانت سنه 70 وبعدين حضرتك من فرقه لفرقه كنت بتقول كمان انا اشتغلت انا في جروب في الفيسبوك كده عن الفرقه القديمه وبتاع, عملوا مره مسابقه مين اكتر واحد اشتغل في فرقه طلعت انا. انت اكتر واحد اشتغلت في فرقه. بس ايه اللي خلاك تنقل يعني الفنان نبيل علي ماهر من بلاس فايف وبعدين كاتس يعني كل شويه برتقي بالفرقه لغايه ما لعبت في بيشا اللي هو من اشهر الفرق في مصر يعني واكثرها يعني. عملت صداقات من الفرق دي؟ طبعا انا صداقاتي مع الموسيقيين حتى اللي ما لعبتش معاهم يعني في ناس كتير قوي يعني احنا الحمد لله يعني عندنا صداقات كتيره قوي وزمالات جميله وعملت موسيقى مع بعض يعني مثلا مدير امام لا ما عملناش موسيقى مع بعض انما اشتغلنا مع بعض في فرق يعني انا الفرقه الاولانيه هي بلاس فايف دي كان معايا مدير امام والله يرحمه عادل سرحان وجمال عبد الحميد فؤاد اللي هو جيمي ابيض اللي هو حفيد دوله ابيض الله يرحمها. ساعتنا كنا عيال صغيرين وبنحب الغربي وعايزين نعمل مزيكا غربي وهي دي اللي عامله لنا ابهار يعني ونلعب في نوادي بقى يعني في السن ده اصله 15 سنه كان مودي الامام عنده 15 سنه وانا 16 كنا اصحاب في النادي وعملنا فرق مع بعض وعملنا كده يعني. ففي الاول بيبقى كده وبعد كده انت بقى تغوصي اكتر في المزيكا وتبتدي تكتشفي انه تشوف نفسك انه في حاجات انت ربنا يمكن حطك في السكه دي عشان تعمليها. وبعدين الفور ام بقى الفور ام ده في الاخر خالص بقى بعد ما يعني انا اشتغلت مع بتيشا في الاخر وبعدين اشتغلت مع الكاتس بعد كده. الكاتس كانت بتطلع الفور ام يعني كاتس فيه جزء كاتس غربي وفي الفور ام من الحاجات اللي بتتعرض في النص. فالكاتس كانت الفرقه اللي ورا الفرقان طبعا الفنان عزة أبو عوف الله يرحمه الله يرحمه واخواته البنات اللي انت اتجوزت واحده منهم ميرفت أبو عوف. قبل طبعا ما نتكلم عن تجربه الزواج لانها تجربه كبيره قوي وجميله جدا خلينا نتكلم عن الفرقان وشكل الفن فيها او الموسيقى اللي فيها. يعني لما اشتغلت مع الفرقان كان ايه اللي اضفته او ايه اللي اضفته لبعض؟ شوفي انا لما اشتغلت مع الفور ام ما كنتش عايز اشتغل شرقي في الفتره دي في الاول وبعدين فقعدت شويه ما بشتغلش يعني الفرقه كلها كانت تطلع مع الفور ام الا انا يقول لي اطلع اقول لهم لا شهر شهرين كده وبعدين لقيت نفسي اولا ابتديت احبهم كافراد بقى يعني الناس اللي انا اعرفها من الاول انا عارفهم بحبهم انا في ناس البنات مثلا ما كنتش اعرفهم ف ابتديت اريم لطاف وظرافه وبتاع فلقيت نفسي قاعد في الـ في الـ في البتاع ما بشتغلش ما بكسبش فلوس وما بقاش في سبب ان انا ما اشتغلش معاهم انا بحبهم ولطاف وبتاع. ابتديت بعد شويه رضخت واشتغلت معاهم لما اشتغلت معاهم بقيت صاحبهم جدا بقى اكتر. هم طبعا كانوا محققين نجاح غير طبيعي جامد جدا جدا جدا وسافرنا كتير قوي مع بعض في الدول العربيه كتير ونجاحات في مصر يمكن اقل من الدول العربيه. الدول العربيه كان يعني شالوا بينا العربية زي ما عملوا مع جمال عبد الناصر في سوريا مثلا، حاجة مهولة. فأنا تعلمت أولا هي أكتر فرقة أنا قعدت معها، أنا قعدت معهم يجي 10 سنين، أنا عمري في حياتي يعني بيشا قعدت 3 سنين، ده أكتر فرقة بقى أكتر تاني فرقة. فالكاتس مع الفور ام قعدت 10 سنين. يمكن الصداقة صداقة بصي احنا السفر السفر كمان ممتع، هم لطاف جدا جدا جدا، هم صح احنا معظمهم اصحابي من النادي اصلا، واللي ما كنتش اعرفهم اتعرفت عليهم لطاف جدا وعشرتهم لطيفة، وبقينا نسافر مع بعض وقضينا وقت. السفر بيبين على فكرة المعدن الحقيقي للناس طبعا، وانتهت بجوازي بقول لك من واحدة فيهم. فيعني ده دليل على صدق اللي انا بقوله، يعني ان المسألة مش فيهاش مجاملات. انا اول واحد لفت نظر عزت انه الربع تون ده لازم يحترم. الشرقي الربع، الحاجات اللي فيها ربع تون لازم. ولذلك لو تبصي مثلا على الليله الكبيره هتلاقي فيه فيرجنين، فيرجن اولاني ما فيهوش ربع تون ملعوب بنص تون، انا ما كنتش لسه دخلت معاه، فهم خدوا جزء عملوه قبل ما انا اخش ما كانش فيه ربع تون، طبعا هو يحتوي على ربع تون اصلا، فكانت مشكله. انا بعد كده لفت نظرهم وابتدينا نلعبه بربع تون في الفيرجن تاني. انا اعتقد ان ده من اهم الحاجات. انا طبعا كنت مسؤول الصوت عندهم في الحفلات لانه كانت بتبقى عمليه سريعه جدا ولازم نظبط بسرعه، وانا كنت مهندس صوت برضو وعندي استوديو، يعني كان عندي خبره في الحكايه دي فساعدتهم شويه، بقيت انا المسؤول يعني. واحنا كلنا افدنا بعض في كل حاجه، لان هم عازفين شاطرين جدا اوريجينال يعني كلهم، عزت على راسهم والعازفين كلهم كانوا غربي برضو كانوا برضو استفادة كبيرة ميرفت أبو عوف وزواج جميل. لا ده موضوع تالت بقى، ده مش موضوع تاني. هل حس الفن اللي جمعكم انتوا الاثنين، يعني بيقولوا دايما انتوا من مجال واحد، هي كانت برضو هي فنانة قبل ما تمتهن تبقى في مجال الأكاديمي، وانت فنان وهي فنان، هل دعمتوا بعض في الفن؟ لأنه بيحصل كده أحيانا انه ابن المهنة الواحدة ممكن الأزواج ما يتفقوش لو ابن مهنة واحدة. لا هو احنا السر في علاقتنا القوية ان احنا كنا أصدقاء قبل ما نبقى حبايب يعني. احنا قعدنا 5 سنين أصدقاء. انا اعتقد انه العلاقات اللي بتبتدي صداقة بتستمر. بتسمعها موسيقى بتاعتك قبل ما ما هي غصب عنها، هي بتاخد رأيها. بتاخد رأيها وهي على عين من شخصية مشجعة عموما، عندها طريقة كده غريبة جدا. انا حقيقي انا لو شغل مش عاجبني اقول لا مش حلو، هي لا، هي ممكن توصل انه مش ممتاز انما ما تقولش انه مش حلو، لانه تقول له هايل عظيم وانت كمان تقدر تعمل احسن من كده كمان، يعني ليها طريقه كده انا مهما برضو حاولت اقلدها ما اعرفش، هي عندها طريقه بيلت ان كده، موهبه برضو، موهبه اه في انها تسير ولذلك عندها طلبه كتير جدا جدا جدا، كانوا اهلهم حتى بيقولوا بيقابلونا لغايه دلوقتي بيقولوا كده انهم كانوا مشاكل، كانوا عاملين لهم مشاكل وكانوا طلبه وحشين جدا، وبعد ما ميرفت درست لهم غيرتهم خالص، بقوا هي عندها فن الاحتواء والمعاملة مهولة والتفاؤل والطاقة، احتوت الفنان وما أصعب احتواء الفنان. طيب بتهديها إيه لو أنت بتحب تسمعها؟ هديها اضحك الصورة تطلع حلوة. طيب اضحك الصورة تطلع حلوة، دي من الأفلام اللي علامة في السينما المصرية، والموسيقى نبيل علي ماهر علامة كبيرة جدا للفيلم ده. ألفتها إزاي؟ يعني خلينا نتكلم مع نبيل علي ماهر عن الموسيقى دي. شوفي هو المبدع مبدئيا بياخد من الفيلم، يعني كل ما الفيلم يبقى جميل وشايفه فيه احاسيس وعاجب الفنان غالبا ده بينعكس انه بيقدر يطلع اسهل من لو شوف الفيلم. انا لازم اشتغل على الفيلم، بشوف الفيلم يبقى عندي يعني الصوره قدامي وانا بشتغل، يعني مش كل ما الفيلم يبقى كويس والفنان معجب بيه وأداء الفنانين راقي ومعجب بالفكرة، كل ما ده يساعد على أن الموسيقى تطلع في أحسن حالاتها. الإحساس بيوصل الإحساس بيوصل للموسيقي وبالتالي يقدر يطلع. وأنا من ضمن الأفلام المهمة جدا جدا جدا في حياتي أنا الشخصية الفكرة بتاعت اضحك الصورة تطلع حلوة. أنت فعلا لو عايزة أب أحسن تقدر تلاقي أبهات كتير قوي أغنى وأجمل وبتاع، أو أم أحلى ممكن تختاري نانسي عجرم. انما لو انت عايزه حد يحبك ويديكي اق عيني مفيش غير ابوك وامك، المساله مش مش بالغنى ومش بالفقر، دي حاجه لا تقدر بثمن. حب الحب، ولازم تتقبلي بتاع وكبري زي ما انت عايزه بعدك تتقبل مستواهم اي مش فالفكره نفسها كانت عجباني جدا، آدمية للغاية طبعا، أداء عبقري الله يرحمه أحمد زكي فوق الوصف، ووه جديدة موهوبة جدا منى زكي وكريم عبد العزيز، كانوا أول فيلم لهم هما الاثنين، يعني منى يمكن عملت مسلسل قبل كده إنما يعني أول فيلم، كريم ما كانش عامل حاجة قبل كده غالبا على قد ما أتذكر يعني، موهوبين جدا. وطبعا سناء جميل، فتحة، ليلى علوي، يعني فيلم مكتمل الأركان، مخرج متميز. كان عندي وقت، دي بقى حطي عليها تحتيها 3-4 بيفرق الوقت، هو ده السر، يديك وقتك المخرج انك تألف المقطوعة. الإبداع ساعات بيتأخر، لو مفيش وقت كارثة، هتضطر تعملي حاجة عشان أي حاجة، والضغط العصبي بيبقى لا يتصور يعني بيبقى صعب. ايه اللي نزلت حبيبتك؟ اول ما فقت حلتت ما هي قاعده في المستشفى. ما تقلقش عليا يا بابا، انا بقيت كويسه الحمد لله. عسل ايه ده اللي شلطت وشك بالشكل ده؟ بقى الواد والبنت يا رب صلي على النبي. بس يا حاجه ما احنا كويسين اهو، وطول ما احنا مع بعض كده هنفوت في الحديد. ما احنا مع بعض كده هنفوت في الحديد. ايوه انا عاوز افتح. أهم حاجة الضحكة الحلوة. Thank you. الإضحاك الصورة تطلع حلوة. ربما لأن هي عز الألحان إلى قلبك أو أقربها إلى قلبك. هي أقربها إلى قلبي فعلا. وهي أنا شايف أنه يمكن من الأعمال القليلة اللي خدت فيها وقت وأنا بشتغل. يعني دايما انا الشغل مزنوق وما فيش وقت وبتاع، ودي عدو الفنان الاول الوقت. اضحك كان في وقت. يمكن هي ملهمه كمان. هي ملهمتي طبعا في حياتي كلها، بس يعني هي حياتي كلها والله. طيب حضرتك دلوقتي قلت لنا فرق موسيقيه والفور ام كنت معاهم لعشر سنوات تزوجت منهم، امتى بقى بدا عند حضرتك فكره التاليف الموسيقي للموسيقى التصويريه للأفلام أو المسلسلات أو حتى هنعرف الفوازير كمان؟ لا شوفي، وأنا طبعا التأليف ما جاش فجأة كده بعد ما بطلت مثلا شغل ولا حاجة. أنا بحب ألحن، وظهرت عليا أعراض التلحين يعني، وإن أنا ألف موسيقى وبتاع من بدري. بس كنت بعملها كده just for fun يعني، ما كانش بيطلب مني شغل، إنما لوحدي كده قاعد أعمل حتت وبتاع. فكان اللي بيسمعوها من أصحابي يقول ده هايل، ده أنت تنفع تعمل مش عارف إيه تعمل يعني. المسائل جت بالتدريج، ما جتش فجأة لما بطلت بقيت لا. بس هو طبعا أنا أدين للفضل لبعض الناس اللي ودوني الفرص الأولى زي في الحكاية دي، زي المخرج الكبير عمر عبد العزيز. هو اداني أول فيلم عامله. كان أول فيلم اسمه إيه؟ كراكيب. طبعا هو شاف ان انا موهوب وشاف ان انا حاضف له، بس هو لو ما كانش شاف كده كان ممكن دخولي المجال اتاخر خالص، او يمكن ما كنتش دخلته خالص او معرفش يعني. هو فيك حاجه هو شاف حاجه فيا وامن بيا واداني الفرصه الاولى، ولذلك انا ادين له بالفضل طول عمري. وناس كتير تانية يعني ادوني فرص الاولى. اصل الفرص الاولى مهمه قوي، لانه صحيح. ممكن في ناس موهوبين يمكن اكتر مني بس ما لقوش يحققوا نفسهم في الفرص الاولى، او اتاخرت معاهم جدا او ما حصلت لهم مش خالص. طبعا يعني الفرصه الاولى كانت فيلم موسيقى تصويريه لفيلم كراكيب. وبعد كده دخلت مجال بقى المسلسلات ولا الفوازير الاول؟ شوفي الافلام طبعا هي عشقي الاول، مكرر عشقي الاول لم يتاح لي قوي ان انا اعمله، وهي الاوبريتات الغنائيه المسرحيه الغنائيه. عملت مسرحيتين مع الفور ام. عملت مسرحيتين مع الفور ام، بس ما كانوش كلهم من الحان يعني، دوب على الحنت واحده اغنيه او اتنين في، وزعت شويه حاجات. مش دي القصه، انما انا بتكلم على ان انا الحن فعلا اوبريتات غنائيه. عملت كده مع الاستاذ جلال الشرقاوي في قصه الحي الشرقي، وبعض المسرحيات يعني كان فيها برضو شغل. بس ده كان حلم حياتي يعني، ان انا اعمل اوبريتات زي اللي عملها سيد درويش يعني، اوبريتات كلها غنى مسرح. الحكايه دي طبعا مكلفه جدا، فما فيش منتجين كتير بيتصدروا ليها، وبعدين ملهاش جمهور قوي يعني. بس انا شايفه ان هي الاصعب يعني استاذنا. هي الاصعب، عشان كده انا بحبها قوي، لانها نوع من التحدي ان انا اعملها. الفوازير هي اقرب حاجه للموضوع ده، وانا عملتها بنجاح يعني. حضرتك يعني عملت فوازير مع نيلي؟ شريهان في الاول مع الحاج فهمي عبد الحميد، وبعدين مع نيلي، وبعدين مع شريهان تاني، وبعدين مع نيلي، وبعدين شريهان، ومع نادين ومحمد الحلو. يعني عملت كل الموسيقى الاستعراضيه اللي احنا كنا بنسمعها. وكنت بتعمل ايه عشان تعمل موسيقى والحان لفزوره؟ هو تكنيك الاوبريتات يعني، هو اهم حاجه انك لما تلحني لحد تعرفي قدراته الصوتيه، عشان ما تلحنيش حاجات مستحيل يغنيها يعني. طبعا كلنا انا والفنانه والمخرج ومؤلف الكلمات، وبندي تصور يعني ان الحكايه دي عايزينها يا ترى. الحكايه دي طبعا المؤلف بالذات الكلمات بيبقى له وجهه نظر مهمه جدا، لانه بيبقى كاتب ومتصور ان ده هيبقى افريقي وده مش عارف ايه. وبرده موضوع الفزوره له علاقه، هنتكلم على ايه يعني. لو بنتكلم مثلا على دول، فاحنا لازم نهتم بالثقافه الموسيقيه للدول اللي احنا يعني. انا فاكر في الفزوره الاولانيه خالص، اول فزوره عملها الحاج فهمي وشريهان كانت عن هولندا. انا رحت السفاره الهولندي عشان اقول لهم ادوني مزيكا هولندي، عشان انا شرفنا ان الموسيقى الهولندي دي عباره عن ايه. ماهيش مزيكا امريكاني، ماهيش مزيكا انجليزي يعني، ما انا اعرفهاش. فروحت انا بصفتي الشخصيه يعني، انا رحت سفاره هولندا خبطت على الباب كده، قلت لهم القنصليه يعني، قلت لهم انا عايز كذا كذا، انا بعمل كذا. وقالوا لي طيب بكره عدي علينا هنديك اسطوانتين. فعلا عديت عليهم، جابوا لي اسطوانتين، قعدت اسمع واذاكر وبتاع. عندي اعداد ومذاكره للتاليف يعني المفروض. ما هو اصل انا دلوقتي لو عايز اعمل موسيقى هندي، لو انا ما اعرفش الموسيقى الهندي لازم اذاكر. سكر وحلاوي، مرجحة وشقاوي، الاجره كحكي وبقلاوي، الاجره كحكي وبقلاوي، سكر وحلاوي، مرجحة وشقاوي، الاجره كحكي وبقلاوي، الاجره كحكي وبقلاوي، صناديق صناديق تقاسيس قطيق، والشمس ذهب والهوا هقهيق. يا قمر دور يا قمر، نور ليالينا بصحن دقيق، يطلع ويفرق على المخاليق ويفرح قلبي، يقول واو واو واو. سكر وحلاوي، مرجحة وشقاوي، كحكي وبقلاوي، الأجرة كحكي وبقلاوي، سكر وحلاوي، مرجحة وشقاوي، كحكي وبقلاوي، الأجرة كحكي وبقلاوي، ابني وجنسه أصله إنسه، من غير لابو ويأنسه، مهما يحددوا أصله ما ولده، أصلنا واحد مهما بينسوا، مهما تشعبوا مهما تجنسوا، بني آدم وبنات حوا واواواواواوي. سكر وحلاوي، مرجحة وشقاوي، كحكي وبقلاوي، الأجرة كحكي وبقلاوي، سكر وحلاوي، مرجحة وشقاوي، كحكي وبقلاوي، الأجرة كحكي وبقلاوي. أستاذ نبيل علي ماهر، هل الفنان لازم يكون روحه رشيقة أو كوميديان أو روحه فيها بهجة بتنطبق على موسيقى، ولا هو بيألف حسب المادة اللي معاه أو حسب الفيلم أو المسلسل اللي معاه؟ لا، هو المفروض طبعا يبقى حسب المادة اللي معاه، لأنه نتصور أنا بعمل مثلا دراما يوسف وهبية طول الوقت، مش معنى كده أنا شخصية كئيبة لا لا، يعني يوسف وهبي نفسه كان في يعني شخصية كوميدية جدا ومرح وفي منتهى الحيوية. الأصل إن إحنا بنتعلم إزاي نعمل دراما موسيقية، يعني مع الكوميدي يبقى إزاي أقدر أعمل كوميدي، وليها أسس على فكرة وليها إبداعات بقى، يعني قد تكسري القواعد لتحقيق هدف وتحققيه فتبقى قاعدة بعد كده. بس حضرتك اتجهت دايما للأفلام اللي خفيفة الظل، يعني مثلا فول الصين العظيم للفنان محمد هنيدي، الناظر الفنان علاء ولي الدين، كلها روحها جميلة، حتى المسلسلات اللي عملتها كوميديا تامر وشوقية. شوفي أنا المسلسلات الإذاعية خفيفة الظل، الموضوع ده حقيقي طبعا. إنما هو الحقيقة ده يمكن أكتر حاجة ضايقتني في حياتي، إنه أنا صنفت على إلى حد ما إن أنا بعمل أفلام كوميدي، وده طبعا مش من وجهة نظري مش حقيقي، بدليل يضحك صورة تطلع حلوة، ده يضحك صورة تطلع حلوة، ده مش فيلم كوميدي ولا حاجة. إنما شوفي، هو إحنا عندنا آفة في مجتمعنا إنه لما بيبقى فنان بينجح في دور بيروح على طول مكمل في القصة دي، يتم اختياره تاني في نفس الدور، ما دام نجح يبقى تمام. لا، هو الفكرة ان الموسيقى انك تشد حد بموسيقى لفيلم كوميدي وفيها بهجة وفيها حاجة وتقدر تنقل الاحساس ده، اصعب من انك تأثر عليه بالكوميديا. اصعب من الدراما، ما كانوش بيدوا جوائز لافلام كوميدية احسن الافلام غير ريسنتلي، يعني في مؤخرا يعني مؤخرا يعني كانوا بيعتبروا الكوميديا دي حاجة هايفة، يعني بالعكس خطأ جسيم، لانه هي الكوميديا الحقيقة اصعب من الدراما يعني. طبعا. انما بغض النظر، هو انا محتاج ان انا اطلع كل الطاقة اللي جوايا، مرة كوميديا، مرة دراما، مرة تنوع اجتماعي، مش عارف ايه، عاطفي، يعني تنوع بيديك ثراء. شريف عرفة المخرج تعاملت معاه، شريف عرفة معروف عنه انه هو الموسيقى بالنسبة له شيء مهم جدا. في الافلام جداً. ايه الخطة اللي كانت في بالكم مع بعض؟ اللقاء اللي كان بينكم كان عامل ازاي؟ شوفي، شريف عرفة كان من المخرجين اللي انا كان نفسي اشتغل معهم، جالي اشتغلت معاه وبقى برضه اشتغل معاه فترة طويلة، وعملنا بعد 5-6-7 افلام كده. شوفي، الموسيقى بالنسبة للموسيقي زي ابن من اولاده، يعني بدافع عنها باستماتة، لانه انا اللي عملتها، فلما يجي مخرج لانه هو بقى رب العمل ووجهة نظر وقد تتعارض مع وجهة نظري، فالمفروض ما اسمع كلامه. فلو المخرج مش شاطر موسيقيا، يعني مش موهوب موسيقيا، هنا بيبقى الصدام دموي، لانه مفيش لغه حوار. انما لما يجي زي الشريف عرفه مخرج فاهم في الموسيقى، الخلاف هنا ما بيبقاش دموي، بيبقى خلاف منطقي وجهات نظر، وبنوصل لحل. ساعات هو يقتنع في بعض النقط وانا ساعات اقتنع في نفس النقط، لانه احنا على نفس الليفل، يعني بنقدر في لغه حوار. طيب حضرتك خدت تجربة التمثيل، هل الوقت معاك كان متاح لتأليف الموسيقى لما دخلت مجال التمثيل، أو لو حتى لو كانت تجربة يعني قصيرة الوقت ما استمرتش؟ لا، هي طبعا هي تجارب كلها. احكي الأول عن التجربة التمثيلية، مثلت في ايه؟ مثلت في فوازير كتير، 4-5-6 فوازير، ومثلت مع أمينة رزق في برنامج في الأردن مع الفور ام، وعملت مسرحيتين مع الفور ام، وعملت فيلم قصير مع مجموعة من الشباب ده حديثا، ده السنة اللي قبل فاتت أو السنة اللي فاتت. احنا سمعنا ان انت حققت جوائز كمان الفيلم. ده انا فزت بأحسن ممثل في مهرجان ميلانو في إيطاليا في الفيلم، دور أول ذهبية. ألف مبروك. كنت تتوقعها؟ لا خالص طبعا إطلاق. طب وبالنسبة للأعمال الإذاعية؟ أنا المسلسلات الإذاعية كانت بالنسبة لي برضو مهمة جدا في حياتي الشخصية، لأن أنا كنت حابب قوي الشغل الإذاعي، وكلهم تقريبا يعني على قد ما أنا أتذكر يعني خليت ناس ممثلين عظام يعني بس ما بيعرفوش يغنوا، خلاص خليتهم يغنوا يعني. إذا الموسيقى ساعدتهم على الغنى؟ لا أنا كان عندي تكنيك مميز جدا يخلي أي حد ما يعرفش يغني يعني. كنت بعمل لوب لجملة صغيرة، جملة صغيرة يعني مثلا جملة مثلا كلمتين أعدهم بالموسيقى 20 مرة ورا بعض، فيخش يغني يعني والله زمان يقعد 20 مرة كده ورا بعض، فواحدة منهم هتيجي مظبوط، اروح واخدها حطيتها في مكان. يا سلاحي دم دم دم دم دم يا سلاح 20 مرة، فاروح حطيتها بصراحة تبقى والله زمان يا سلاحي. هو لو قلت له غنيها كلها ما نعرفش، تاخد منه احلى حاجة، بخليها جملة صغيرة خالص متكررة. التكنولوجيا ساعدت على كده؟ التكنولوجيا طبعا ساعدت جدا على الحكاية دي، بس ممكن كانت بالمقص برضو يعني، زمان كانوا بيقعدوا بالربع كانوا بيمنتجوا كده برضو، دلوقتي أسهل كتير، دلوقتي أسهل. فخليت ناس كتير قوي تغني بالطريقة دي، وفي ناس ما اهتمتش. أنا الحكاية دي اكتشفتها متأخر يعني، أنا أو يعني لأنهم ما كانوش بيعرفوا يغنوا، فالغنى كان بيبوز وبيبقى مش حلو، ف عملت الحكايه دي في الاخر يعني في الاواخر، ونجحت نجاح مبهر. لو كان الاذاعه لها طعم تاني، عشان مفيش اي مؤثرات اخرى، هي الميوزك او الصوت لازم يوصل بتاع، هو يتخيل بقى التمثيل ويتخيل يعني حلو زي بالظبط الاوبريتات والمسرح الغنائي يعني. انا بحب الحكايه دي اكتر. لسه في الحكايه اسطول، ولسه في الطريق مشوار، ما دام الكلمه ليها اسطول، هنكشف في الحار اسرار، هنرسم للامل صور، ونبقى على خطى طول، ونبقى على خطى طول. في ناس تحزن لجرح الناس، في لحم الناس وتمضوا فيه وتصطاد في بحر الخير، يغص أشرار بتلعب بالحديد والنار. تعالوا بكرة نتقابل نفك العقدة من المنشار، نلف للحكاية فصول ولسه. أنت حبيت في مؤسسة أولادنا تكتشف المواهب من أصحاب الهمم، هي دي مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، ودي طبعا اللي قامت بيها سيدة سهير عبد القادر، وهي اللي قايمة 80% من الشغل مع بعض المعاونين. احنا يا دوب يعني بنعمل كده حاجات بسيطة، انما الحقيقة هي مصدر سعادة ولينا كلنا، وهم طاقات جميلة، وانا اعتقد انه حياة يعني بيخلينا نحس بالرضا عن نفسنا لما نسعد أشخاص آخرين، ونساعد في تنمية شخصياتهم وفنونهم، ونخلي المجتمع يقدر يتعامل معهم بطريقة أحسن، ويتعود عليهم ويتقبلهم وأهلهم كمان. الحقيقة مصدر سعادة هي السعادة الفنان الإنسان يعني، قد ما أعطى لأي موسيقى، بس لأي فنان حضرتك لو بتعدي الشارع لقيت واحدة ست كبيرة وخدتيها تعدي بيها وعديتيها كده بسلام الناحية التانية، هتحسي بنفسك بسعادة سعيدة ومبسوطة من نفسك جدا وطاقة. انت كمان بألحانك الفنان نبيل علي ماهر أسعدتنا، وبنغماتك والموسيقى الجميلة اللي في أفلامك وفي الفوازير والمسرحيات وجميع أعمالك الفنية أمتعتنا. وفي دوزان يا فن النهاردة زبطنا الدوزان على البهجة والشقاوة والمرح وكمان الدراما الجميلة الإنسانية الحلوة. أنا بشكرك الفنان والموسيقار نبيل علي ماهر، شكرا جزيلا. الله يخليك، أنا متشكر جدا. شكرا لحضرتك. كنتم مع دوزان يا فن. هندسة إذاعية هشام عبد السلام. مع تحيات دعاء كامل وميادة الفيشاوي.